لا يسمعون حسيسة. الحسيس حس تسمعه من شيء يمر الى جوارك. لا يسمعون حسيسها للدلالة والمبالغة في بعدهم عن جهنم، حتى انهم لا يسمعون اي شيء او صوت صادر من تلهبها واحترافها وتغيبها. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون، لانك قد تبعد عن الشيء ولكنك تراه، وقد تبعد عن الشيء ولكنك تسمع. فربنا يبين تبارك وتعالى ان الابعاد لهؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى ابعاد شديد جدا، حتى انهم لا يسمعون حسيسه. ليس ذلك فقط، بل وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. متى يكون ذلك؟ فقد تسعد بعد شقاء، وقد تستريح بعد تعب، لكن الدخل يبين ان هؤلاء من البداية في امن وامان، لا يحزنهم الفزع الاكبر. الفزع الاكبر النفخة الثانية، لقوله عز وجل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتاه داخرين. اذا فهم من البداية من النفخة الثانية في امن وامان، لا يحزنهم الفزع الاكبر. والفزع الاكبر ايضا قيل حين تطبق النار على اهلها، وقيل ان الفزع الاكبر ايضا حين يؤتى بالموت على هيئة كبش املح فيوضع بين الجنة والنار وينادى يا اهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم انهم موت. يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم انهم موت. فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا اهل الجنة خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. قيل ذلك هو يوم الفزع الاكبر. وقيل ايضا في الفزع الاكبر حين يؤمر ادم بتجهيز واخراج ذريته من اهل النار، وحين يتعجب ادم ويسأل كيف وكم، فيقول من كل الف 999. كأن النادي واحد في الألف، حين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر أصحابه ضج الصحابة ضجوا من الفزع. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وبشر الأمة بأنهم ثلث أهل الجنة، ثم زاد الفضل نصف أهل الجنة، ثم قال ثلثي أهل الجنة. نرجو الله ان نكون منهم. لا يحزنهم، وقرات لا يحزنهم، حزنه واحزنه. الفزع الخوف الشديد او ما يعتري النفس من اضطراب من شده الخوف. لا يحزنهم، لا يحزنهم الفزع الاب، وتتلقاهم تستقبلهم وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. متى يكون هذا التلقي والاستقبال؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قيل على ابواب الجنة، وقيل بل عند الخروج من القبر، حتى يأمن المؤمن ولا يحزنه الفزع اذا نفخ في الصور النفخة الثانية. عند خروج المؤمن من القبر يجد الملائكة في انتظاره تستقبله بالسلام، ويقال له هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء تطوي السجل للكتب. قد يكون الاستقبال في ذلك اليوم يوم تطوى السماء. هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء تطوي السجل للكتب. قرأت يوم نطوي السماء تطوي السجل للكتاب. وقرأت يوم يطوي أي يطوي الله. يوم يطوي السماء تطوي السجل للكتب. يوم تطوى السماء تطوي السجل للكتب. تطوي السجل تطوي السجل تطوي السجل للكتب. قراءات وكلها تؤدي الى نفس المعنى. يوم نطوي السماء يوم يطوى السماء يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب. الطي يحتمل معنيين. يحتمل معنيين. المعنى الاول يحتمل معنيين. المعنى الاول بر النشر. النشر ان تفتح الكتاب. السجل الصحيفه التي يكتب فيه. الكتب اي المكتوب فيه. المكتوبات. الكتب اي المكتوبات. فالطي بمعنى الغلق. الدرج ضد النشر. فان فتحت الكتاب فان طولت اغلقت. ده كمعنى. المعنى الاخر المحو. المحو. اطوي عني هذا الحديث. اي اسكت ولا تتكلم ولا تعلمني به. المحو. ويقصد بالمحو هنا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. ايضا اذا السماء كشطت. يوم نطوي السماء كطي السجل. والسماء اسم جنس يقصد به السماوات. والسماوات مطويات بيمينه. وذلك يؤكد معنى الدرج. الطيب النشر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا اول خلق نعيده. كما بدأنا اول خلق نعيده. قيل فيها اقوال كثيرة اصحها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام في الناس بموعظة ثم قال ايها الناس انكم تحشرون الى الله خفاة عراة غلا غير مختونين على اصل الخلق. غير مختونين. انكم تحشرون الى الله حرفاء عراة غلا كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. الا وان اول الخلائق يقصى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أي وعدنا وعدا علينا إنجازه وتنفيذه وعدا علينا إنا كنا فاعلين قادرين على أن نفعل ما نشاء وننجز الوعد. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور. الزبور اي المزبور اي المكتوب. ثمر اي كلام كتبه. الزبور الكتب السماوية. اسم جنس التوراة الانجيل القرآن. من بعد الذكر اللوح المحفوظ. اي ان الله كتب في اللوح المحفوظ ازلا ثم كتب بعد ذلك في كتبه السماوية الارض يرثوها عبادي الصالحون. بعض الاقوال الزبور زبور داود الذكر توراة موسى. ارجح الاقوال الزبور الكتب اسم جنس. كل مزبور فهو زبور. من بعد الذكر اللوح المحفوظ. أن الأرض أي أرض ايوه. قال بعض الناس بيت المقدس، قال بعض الناس ارض الكفار، قال بعض الناس ارض الدنيا، والارض كما ترونه ورثها الصالح والطالح. اذا فالارض هنا ارض الجنة، ان الارض يرثها عبادية الصالحون. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذا فالأرض هنا أرض الجنة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا فيما ذكر وفيما جرى ذكره في هذه السورة من المواعظ والوعد والوعيد والتنبيه لبلاغا لقوم عابدين، كفاية فيه الكفاية، فيه الكفاية في سورة الأنبياء ما ذكر من القصص من المواعظ من العظات من التنبيهات من البشارات من الوعيد من التنبيه، كفاية لمن للعابد الذي همه العبادة لا العادة، الذي توجه إلى الله بشرف قلبه يطلب رضاه. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك، وكأن الإرسال أساسا لغرض واحد ألا وهو الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين قال بعض الناس مقصود بهم المؤمنون، وذاك قول مرجوح. العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف ربنا تبارك وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسلام بالقرآن، أرسله بما فيه سعادة الناس وصلاح معاشهم ومعادهم، فمن قبل منه سعيد وسلم، ومن لم يقبل أمهل وأجل ونبع من الخسف والتدمير والعصف وما أصاب الأمم المكذبة. قلهم إذا انت يا رحمة فهي رحمة، من آمن سعد وسلم، ومن كفر أمهل وأجل عله يتوب أو يعود، وإلا لخسف الله بمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في حينه ووقته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة وله شفاعة عامة، وهو رحمة خاصة ورحمة عامة لكل الخلائق. إذ إن الناس يحصرون يوم القيامة ويتركهم الله عز وجل، يتركهم متى وأين وكيف يتركهم؟ يوم طوله 50,000 سنة. يتمنى الناس لو ينصرفون ولو إلى النار، يشيل منهم العرق في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم، ولا يقضى بين العباد ولا ينصب الميزان إلا بعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم للملك التيام. فهو رحمة بكل المقاييس والمعايير، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس كافة بالهدف الأساسي والرئيسي من رسالته، بل ومن رسالات الأنبياء جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ها هو الهدف. خلقت السماوات والأرض من أجله، من أجل هذا الهدف، أن يعرف الناس وأن يعلم الناس أن الله موجود وأنه واحد وأنه لا شريك له. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ الصيغة استفهام، والمراد الأمر، فهو استفهام معناه الأمر. فهل أنتم مسلمون أي فأسلموا، كقوله في شأن تحريم الخمر: فهل أنتم منتهون؟ ومن أشد الصيغة الأمر أن يأتي في صيغة الاستفهام، فهو أمر يحمل في طياته التهديد لمن عصى ذلك الأمر: فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا عن الإيمان بك وانصرفوا ورفضوا، فقل: آذنتكم أعلمتكم على سواء، يستوي فيه في هذا الإعلام البعيد والقريب، الدامي والقاصي، أنا وأنتم كلنا في العلم سواء، آذنتكم على سواء، علمتكم وأنذرتكم وحذرتكم ولم أخف شيئا ولم أستأثر أحدا بعلم، أبلغت الجميع والكل في العلم سواء أن الله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. من نصر المسلمين عليهم، من خزيهم، من قتلهم على كفرهم، من بعثهم ونشرهم، من قيام الساعة. وإن أدري، أي ما أدري، إن هنا نافية، ما أدري أقريب قيام الساعة، ما توعدون من قيام الساعة والثواب والعقاب والحساب، أم بعيد؟ وإن أدري أقريب ما توعدون أم بعيد ما توعدون؟ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله تبارك وتعالى يعلم الجهر من القول، الشباب والطعن في القرآن وشباب المسلمين، وما تكتمون من إحن وأحقاد وغل وحسد وتدبرون من مؤامرات. إذا يحاسبهم ربهم تبارك وتعالى عما انطوت عليه نفوسكم. أمة محمد رفع عنها ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. هؤلاء محاسبون على ما انطوت عليه نفوسهم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري، أي وما أدري أيضا، وإن أدري لعله تأجيل قيام الساعة، تأجيل الحساب، تأجيل العذاب، وإن أدري لعله فتنة لكم، امتحان أو ابتلاء أو تمتيع لفترة، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين تقوم الساعة، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق. قراءة، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الله، يتوقع منه الفرج ويفوض الأمر إليه. رب احكم بالحق، تفويض الأمر إلى الله وطلب النصر على الأعداء والحكم بالحق. وقل قال، قل أمر، قال كأن الله أمره أن يقول فقال، فهو خبر، قال خبر. كيف قال؟ بالوحي، بالأمر. قال رب احكم بالحق، أي رب احكم بحكمك الحق، وقيمة الصفة مقاما موصوف. قال رب احكم بالحق وقرأت قل ربي احكم بالحق اي احكم الامور بالحق وقرأت قل ربي احكم بالحق ربي احكم احكم الامور بالحق ربي احكم بالحق احكم من حكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون بالتاء والياء ختمت سورة الانبياء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحوض الأمر إلى الله وأن يتوقع ويطلب منه الفرج والنصر كما ختمت ببيان الساعة وعلامات الساعة وكأن الختام يتماشى مع البداية فبداية السورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ذاك كان البداية النهاية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فنهاية السورة تتواءم وتتلاءم وتتناسى مع بداية السورة هكذا سور القرآن جميعا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن الرحمن سبحانه وتعالى واسع الرحمة كثير الرحمة يغلق رحمته على الناس جميعا ولولا هذه الرحمة ما وجد الكافر في هذه الدنيا شربة ماء ربنا الرحمن المستعان يطلب منه العون على ما تصفون على ما تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب تتهمونه بالكذب تزعمون ان الاسلام سوف ينهزم تزعمون وتقولون على الله ما لا يصح وما لا يكون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون